وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وتفضل من حصول هذا اللقاء بإخواننا حفظه الله تعالى في بلاد جدة، ونشكر الله تبارك وتعالى على سائر نعمه وعظيم إفضاله ومنته، ثم نشكر لإخواننا حفظه الله تعالى الذين سعوا في تهيئة مثل هذه اللقاءات بإخواننا حفظه الله تعالى من طلاب العلم والمحبين له، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. وأشكر لأخي الفاضل الشيخ رشاد الحبيشي حفظه الله هذه المشاركة وهذه النصيحة التي أدلى بها حفظه الله، وإن كان ولا بد من مشاركة فأذكر نفسي وإخواني حفظهم الله تعالى بعظيم نعمة الله عز وجل علينا معشر الإخوة الحضور. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بالنعم الكثيرة وأسبغ علينا بالمنن الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى، وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمد الله عز وجل على نعمة السنة، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الأمن، ونحمد الله عز وجل على نعمة الصحة، ونحمد الله عز وجل على نعمة الأخوة، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التوفيق إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم في أنفسنا، ونعم في أزواجنا، ونعم في أولادنا، ونعم في أوطاننا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا على هذه النعم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة في الله، الواجب علينا تجاه هذه النعم أننا نعرف قدر هذه النعم ثم نقوم بشكرها، ونسأل الله عز وجل المزيد منها، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات على دينه والاستمرار على طاعته. نعم، إذا علم العبد أن الله عز وجل إنما أوجده في هذه الدنيا للقيام بعبادته والمضي في طاعته، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل أوجد هذا الإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأمده بهذه الجوارح بالسمع بالبصر بالفؤاد ليستعين بها على الطاعة. أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأبان طريق الخير وأبان طريق الشر، إن هديناه السبيل إما كافرا وإما شكورا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هناك موعدا يقف فيه العباد بين يدي الله تبارك وتعالى، ويحاسبون فيه عن القليل والكثير، ويسألون فيه عن الصغير والكبير، ويحاسبون فيه عن الفتيل والقطمير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا كأحد. نعم عباد الله، فالواجب علينا أن نستفيد من أعمالنا، فليس لنا عباد الله من أعمالنا إلا ما عملناه في طاعة الله وتقربنا به إلى مولانا وخالقنا ومعبودنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ذلك فعليه أن يجتهد في تحقيق هذه العبادة والإتيان بهذه الوظيفة التي بها سعادتنا والتي فيها عزنا ورفعتنا والتي فيها فلاحنا ونجاتنا. فالله عز وجل أمدنا بهذه النعم وكلفنا بهذه التكاليف من أوامر، وأيضا نهانا عن هذه المنهيات وندبنا إلى فعل المستحبات، وهو في غنى عنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى غني عن صلاتنا وغني عن صيامنا وغني عن بذلنا وإنفاقنا وغني عن جهادنا، غني عن جميع أقوالنا وأفعالنا. فالله تبارك وتعالى هو الغني عن خلقه، وهم المحتاجون إليه، وهم المفتقرون إليه سبحانه وتعالى. من هذا الذي يستطيع أن يستغني عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين؟ لا والله عباد الله، ما نستطيع أن نستغني عن ربنا عز وجل طرفة عين. فلهذا إخواني في الله، جدنا وحرصنا على الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى لا يكون بطريق الأهواء ولا يكون بطريق الأذواق ولا يكون بطريق الاستحسان ولا يكون بطريق العوائد والأسلاف وما وجدنا عليه الآباء والأجداد مما هو على خلاف الحق، وإنما من فضل الله عز وجل أن أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وفيها بيان الحق من الباطل وفيها بيان التوحيد من الشرك وبيان السنة من البدعة وبيان الهدى من الضلال وبيان الصواب من الخطأ وبيان الغي من الرشاد وبيان الغث من السمين وبيان النافع من الضار. فهذا أيضا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى أنفسنا، لو وكلنا إلى أنفسنا لضعنا، ولو وكلنا إلى أنفسنا لتفرقنا، ولو وكلنا إلى أنفسنا لتهنا ولا ضللنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان الطريق وأمر العباد بسلوك هذا الطريق النين الواضح البين كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الطريق الموصل إلى الله عز وجل والموصل إلى جنته والموصل إلى رضاه ورحمته هو طريق واحد، طريق بين، طريق نير لا ظلمة فيه ولا ضلال فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي الآية الأخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنه حبل واحد وإنه طريق واحد، ليس بطرق وليس بسبل وليس بمناهج وليس بمبادئ، وإنما الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد كان عليه الأنبياء وعلى رأس نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الطريق الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إنه طريق التمسك بالحق والاستنارة بنوره والاهتداء بهديه والعقد عليه في جميع الأحوال والأقوال والأفعال، إلا ما كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله عز وجل خصه تشريفا وتكريما بخصائص، وإلا فالأصل هو الائتساء والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهكذا يقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول ربنا سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهكذا إخواني في الله، نأمن على أنفسنا ونأمن على أسرنا ونأمن على مجتمعنا، وتنجو أمتنا من أنواع المهلكات وأنواع الضلال والانحرافات، وما أكثرها في عصرنا الذي ملئ بأنواع الشبهات وأنواع الشهوات، وما أكثر المتساقطين في الطريق. لكن الاعتصام بالحق والعبد ولزوم القرآن والسنة على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم واهتدى بهديهم، هذا سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة. كن على ثقة، كن على ثقة أخي في الله أنك لا يمكن أن تضل، وأنت صادق مع الله، وأنت مترسم لخطى رسول الله، وأنت عاض على القرآن والسنة في جميع أحوالك، في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب المعاملة وفي باب الأخلاق وفي باب الآداب وفي باب الدعوة والسلوك والمنهاج، في أمرك ونهيك، في أقوالك وأفعالك وفي جميع أحوالك. فما دمت بارك الله فيك على هذه الطريقة، فأبشر بقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله لمن قرأ القرآن، هل يكفي فقط تلاوة القرآن؟ تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. وعمل بما فيه، القرآن كتاب جعله الله عز وجل كتاب هداية ورحمة. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول ربنا سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم عباد الله، تكفل الله لمن قرأ القرآن ولكن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم عباد الله، السائر إلى الله سبحانه وتعالى في أمس الحاجة إلى أن تكون عنده ضمانات من أسباب الضلال والانحراف. ما أكثر الضلال والانحراف والتلكب والتغير والرجوع إلى الوراء والنقوص على الأعقاب والتقهقر من كثير من أناس قد يكونون في يوم من الأيام قد حملوا راية العلم ودعوا إلى السنة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فأنت لا تعمل على نفسك ولا تعجب بعملك، واحذر أن تزكي نفسك، فالمؤمن لا يزكي نفسه، والمؤمن يخاف على نفسه تلك المصائر التي صار إليها أناس عرفوا الحق. عرفوا الحق ثم تنكروا له، عرفوا الحق ثم عادوه وساروا في غير طريقه، وهذه فتنة عظيمة. ولهذا من أدعية المؤمنين في كتاب الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا كان من دعاء أو من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهكذا كان من أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. فهكذا إخواني في الله، نحن حقيقة بحاجة إلى أن نحرص على العصمة من هذه الفتن والبلايا والمحن، ولا عاصم لنا من ذلك إلا بما جعله الله عز وجل عاصما، وهو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم إخواني في الله، فنحن في أمس الحاجة. إذا أردنا ذلك، أولا أن نتبصر بالحق وأن نتعلم الدين وأن نتفقه فيه، فالله عز وجل هو القائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهكذا يقول الله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهكذا أخي في الله، لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي من عرف الحق واستنار بنوره وسار في طريقه، وذلكم المعلم أو ذلكم الجاهل الذي لا يعرف الحق. فهكذا إخواني في الله، مما نتواصى به أن نحرص على التفقه في الدين، وهذه حقيقة من الخصائص التي ميزت دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أهل الحديث والأثر، دعوة السلفيين، أنهم يعتنون بتحصيل العلم، العناية بتحصيل العلم. قد يضيق الوقت في ذكر فضائل العلم من القرآن والسنة، ولكنها عبارة عن نصائح متفرقة متعددة بحسب المقام. الفضائل للعلم كتابا وسنة كثيرة، فهذا لا يخفى، آيات في كتاب الله وحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعتني بتحصيل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان. من يرد الله اسم شرط جازم، وهو كما هو مقرر في الأصول وعند أهل العلم، يفيد إيش؟ يفيد العموم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا كان يفيد العموم إذن يشمل الفرد من ذكر أو أنثى، ويشمل الأسرة، ويشمل الجماعة، ويشمل الدولة، ويشمل الأمة، ويشمل العربي، ويشمل الأعجمي، ويشمل الغني والفقير والشريف والوضيع والملك والصعلوك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الأمور بأسبابها، فالفقه في الدين سبب للوصول إلى مرضاة الله، لأن العبد يتبصر بالحق، والعلم في الأصل يقود إلى كل فضيلة ويعصم عن كل رذيلة لمن وفقه الله تبارك وتعالى. فالأمور بأسبابها، من مسك بسبيل الخير فإنه يصل إلى الخير، ومن تمسك بسبيل الشر فإنه والعياذ بالله يصل إلى الشر. فهكذا إخواني في الله ينبغي أن نعتني بالعلم وأن نشجع أسرنا على العناية بالعلم. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى حقيقة في وقت أقبل فيه كثير من الناس على التفقه في الدين وعلى تعلمه رجالا ونساء صغارا وكبارا، نرى والحمد لله يقظة ونرى إقبالا على العلم بوجود هذه الثمار وهذه أيضا النتائج الموجودة هنا وهناك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. لكن لا أطيل عند هذه النقطة، أنتقل إلى الأخرى. لا يكفي للعبد أن يحب الحق وأن يسير في طريقه وأن يعتني بالعلم حتى يحذر من تلكم العوائق والصوارف التي تحول بين العبد وبين ثباته على الحق، وهو أن يحرص كما أنه حريص على أن يتعرف على الحق أن يتعرف على الباطل. وكذلك نصرف الآيات ولتستبين إيش؟ سبيل المجرمين. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هو القائل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت يا أخي في زمن كثرت فيه الفتن والدعاوى، أهل السنة وأهل الحديث والأثر لقب يتلقب به كثيرا من الناس. الأشاعرة قديما قالوا: نحن أهل السنة، نحن أهل السنة والجماعة. والصوفية يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. والجماعات الحزبية المعاصرة كل ينتسب إلى السنة والجماعة، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. فلهذا إخواني في الله ينبغي علينا أن نحرص على الحذر من هذه البدع والأهواء. فهذه طريقة القرآن، وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يرغبهم في الحق ويحذرهم من الشر، يرغبهم بلزوم السنة ويحذرهم من البدعة. وهكذا كان سلف الأمة. فهكذا إخواني في الله ينبغي على الأخ الذي وفقه الله عز وجل لطريق السنة أن يحذر من البدع والأهواء، فإنها من أخطر ما يتضرر بها السائرون، لأنها تنمق وتزين وتلبس بلبوس الخير والهدى. فمن دخل والعياذ بالله في البدع والأهواء قل ما يرجع. وفي الحديث من باب الفائدة: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حديث مشهور ولكن سنده ضعيف، والراجح أنه لا يصح، وإن حسنه بعض علمائنا الأفاضل فإن بعض علمائنا الآخرين أيضا يضعفونه، وهو جدير بالتضعيف، له طرق لا يتقوى بها. لكن المعنى صحيح أن هذا في الغالب. أصحاب الكبائر العملية الواحد منهم يعمل الكبيرة والمعصية وهو يعرف أنه على خطأ، ولعله يوفق إلى التوبة والرجوع عن هذا الخطأ. لكن من دخل في باب البدع والأهواء فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعلها، فلهذا قلما يتوب هؤلاء أهل البدع والأهواء. فلهذا أنصح نفسي لإخواني حفظهم الله من حرصي على لزوم غرز العلماء، العلماء الراسخين، العلماء الناصحين، العلماء الثابتين على الحق. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه هو القائل: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلهذا إخواني في الله العالم ليس كالجاهل، العلماء يبصرهم الله بالحق فهم أهل العلم وهم أهل الخبرة وهم أهل الدراية وهم أهل الزهد والخشية وهم أهل التمييز بين المصالح والمضار وبين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار. فلهذا أنصح نفسي وإخواني حفظهم الله بلزوم غرز العلماء والاستفادة من علومهم. وهذا كما هو معلوم لا يعني الدعوة إلى تقليد العلماء، فإن احترام العلماء ومعرفة قدرهم ومكانتهم هي وسط بين الغلو والجفاء. الدعوة إلى الرجوع إلى العلماء ليس معناه تقليدهم وليس معناه الغلو فيهم وليس معناه أيضا تجاوز الحق فيهم، فلهذا فهذا الأمر بين الغلو والجفاء. لا نغلو غلو النصارى الذين ذمهم الله فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا نجفو جفاء اليهود الذين قال الله فيهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هكذا عمل الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. فأهل الإسلام وأهل الحق هم وسط بين غلو النصارى ومن سار على طريقتهم من أهل الرفض وأهل التصوف، وبين جفاء اليهود ومن سار على طريقتهم من الخوارج وأمثالهم. فالحمد لله طريق السنة طريق اعتدال وتوسط. وصدق الله إذ يقول مادحا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالحاصل إخواني في الله علينا أن نحترم العلماء وأن نعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، ونستفيد من علومهم ونأخذ بنصائحهم، لأنها مدللة بقال الله وقال رسوله، لأنهم ينطلقون من منطلق النصيحة للأمة ائتساء بالأنبياء الذين أخبر الله عز وجل عنهم. نبي الله نوح أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ونبي الله هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ونبي الله صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ونبي الله شعيب فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هكذا كان أنبياء الله. وجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه والقائد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهكذا العلماء أتباع الأنبياء، فعلينا أن نأخذ بنصائحهم، فهم حريصون على نجاة الأمة. وما تخبط من تخبط إلا حينما فارق العلماء وتكبر عليهم ولم يعرف لهم قدرهم وفضلهم وسابقهم. يا أخي العلماء هم ورثة الأنبياء، فمسابقة العلماء والتكبر عليهم والجفاء معهم وعدم معرفة قدرهم ومنزلتهم هذا الذي حمل كثيرا من الشباب والعياذ بالله على الفتنة أيام الفتن. فأنت بإذن الله تكون في سلامة وتكون في خير ما دمت حاضا على الحق، ما دمت حريصا عليه، ما دمت صادقا مع الله، ما دمت ملازما للعلماء، ما ما دمت يعني بفضل الله بعيدا عن البدع والأهواء تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعصمك من الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عز وجل وهو القائل: اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وهو القائل: إن مما أخاف عليكم بعدي فروجكم وبطونكم، أو فروجكم وبطونكم ومظلات الأهواء. فهكذا نخاف مما خاف علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرى أن نكتفي بهذا القدر وقد أطلنا عليكم في الكلمتين. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يرزقنا الثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.